عليك الذين آمنوا وتواصوا طيب تعريف ما شاء الله العظيم. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Yeah. Amen.